الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من ذلك رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا صاحب أعمالكم واغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة هذا بلغنا بما نفع صحيح المنفع بأبي له محمد بن إسلام علي بن إبراهيم المدلسها الفقيه البخاري رحمه الله تعالى بسبب المتصل بهم أقول كتابنا أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناكب الأنصار الباب الرابع والعشرون. قال رحمه الله تعالى باب حديث زيد بن عامر بن نفيل باب حديث وشكله حديث حديث زيد بن عامر بن نفيل هذا معناه ان هذا الباب يتحدث عن زيد هذا ابن عامر بن نفيل وليس هو صحابيا ولكنه ولده صعيد بن زيد احد العشيره المبشر بجمع هو الذي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وامن به وصار من كبار الصحابه. اما انا مات قبل الولاده قارب 50 سنين او قارب غير ذلك وقيل ادركه على كل حال هو يعني الصحيح انه لم يدركه وانما كان مؤمنا متبعا لدين ابراهيم الدين الحنيف ومخالفا لدين قريش ومن هنا يعني صلح لان يذكر له ذلك في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه راه في الجنه لما ذكر له قلبه واوصى ان وانه امن به من اخره اذا جاء كما استقبل والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه فهذا هو السبب بذكره هنا. قال رحمه الله تعالى بسلم المتصل حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابو بكر بن سليمان قال حدثنا مسلم بن عقبه بن ابي عياش بن عقبه بن ابي عياش السديد قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن وقعي السبع نمر من اقوال المدنيين في قرن ثبت كان يشبه بابيه الاجر والسبت والدم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد عن عبد الله عن عبد الله بن عمر يعني حدثنا سالم بن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله عن علي بن عمر عن عبد الله بن عمر نسخه هذا هو الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي زيد بن عمرو هذا الذي ذكرناه هو صاحب الترجمة من عمرو بن نفيل بأسفل فلجح اسم موضع لمكة قال قبل أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أي قبل أن جرعة النبي صلى الله عليه وسلم لقي هذا الرجل فقلت لك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبرا على سبرة المعرفة هذا الطعام سبرة الطعام فأبى أن يأكل منها قال فأبى أي زيد هذا قل عن النبي صلى الله عليه وسلم جلعه الطعام فقربه إلى زيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى زيد فأبى أن يأكل ثم قال لست آكل مما تذبحون على أنصاري إنكم مشركون وأنا موحد فلا ينبغي أن أكل وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ونسوا وما سواها فألهمها وجودها وتقواها لما ألهمه الله تعالى التقوى قبل أن يوحى إليه وإنما سمع خبرا أن هنا كان نبي إسماعيل وأبو إبراهيم عليه السلام وكان إدعوان إلى التوحيد إلى آخره هذا وصل إليه فتأثر بهذا واهتدى وهذا هو السبب ولا يرى أن المشركين على ضلال قال أنا صادق ولا آخر إلا ما تلفظ الله عليه وهكذا قال وأقر بالتوحيد ونفى الشرك عنه وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش وما في قريش ذبائحه ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض النباتات حتى أكلت من ذلك وعاشت ثم تذبح لها على غير اسم الله لأصنامكم هل هذا باب على باب. قال تعالى انكارا لذلك يعني اي منكرا لهذا الفعل الذي ترتكبه قريش ومن كان على دينها علماء العرب او شرك العرب هي الله له اي تعظيما لهذا الامر وهو المتصرف الخالق والرازق هو الله والعباده بسم الله غيره على عظيم. قال هذا هو زيد ابن عمرو بن زيد الذي هداه الله تعالى قبل الاسلام وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورشد به وانه لو ادرك المؤمن به فقال انا مؤمن به فلذلك صارت اهل الجنه كما ثبت في حاله. قال رحمه الله تعالى قال موسى انا معطوها سنه وليس هذا حديث اخر وانما هو بالسند السابق ولذلك حديث واحد ما ينبغي ركبه. قال موسى بن عقبه الراوي عن سالم قال حدثني سالم بن عبد الله ولا اعلمه الا تحدث به عن ابن عمر يعني الروايه السابقه قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرسلا لكن قد نسخ هناك ايضا عن عبد الله بن عمر لكن الظاهر في ان هذه الروايه يقول ان الروايه السابقه كان مرسلا لكنه تبين هنا انه الا تحدث بي عن ابن عمر ان زيد بن عمرو بن خير خرج الى الشعر خرج الى الشعر يسال عن الدين هذا كما خرج ورقه نوفا كذلك ايضا يبحث عن الحق اهل الحق لا يهجرون ولا يصبرون على ما كان عليه الناس من الضلال بل يبحثون عما يخرجهم من ظلمات الشرك الى امر التوحيد فذهب الى الشام لانه سمع ان الشام هذه بطر الانبياء بني اسرائيل وبنو اسرائيل عندهم كتب منزله من التوراه والانجيل وغيرها فلذلك اراد ان يبحث عن الدين يسال هذا عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فوالده بحث ووجد عليما من علماء اليهود فساله عن دينه فقال اني لعلي ان ادين دينكم فاخبر انا اريد ان ادين دينكم لان دين قومي هو الضلال الجاهليه والشرك وانا اريد ان ادين بدين السماء وانتم سمعتم انكم عندكم كتاب وعندكم نبي واريد ان اتبع دينكم فقال لا تكونوا على ديننا حتى تاخذ نصيبكم من عوض الله الله اكبر هذا الله اكبر يعلمون ولكن لو ما يفعل هذا يعلم ضلاله ويقول ان اردت ان تكون معنا لا بد ان تاخذ نصيبا من رجل الله فماذا قال زيد بن ذلك قال قال زيد ما اتوا الا برجل الله الا اريد ان اتوا برجل الله وبك ان تعظمهم على رجل الله لا هذا باس ولا احمل من رجل الله شيئا ابدا من قال قال واني لا استطيع قال تدلني على غيره حلك تعلم دينا حقا غير دينكم هذا الذي سلم من فضل الله فهل ترى ذلك؟ قال فدلني قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا الا ان يكون الدين الحنيف وهو دين مله ابراهيم عليه السلام فقال حنيفا قال زيد ما الحنيف؟ لانه لا يعرف تحصيله وما الحليم؟ فهو الدين الحليم المستقيم المائل الى اديان البواطن الى الحق الى الصراط المستقيم ما هو؟ قال دين ابراهيم عليه السلام ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله هذا هو الدين الذي يخالفك في الدنيا والاخره هذا الذي ادلك عليه. قال زيد قال فخرج زيد فخرج زيد من ذلك من عند ذلك اليهودي الذي حثه على غضب الله قال فلقي عالما من الصحابه مثل هذا المنحرف يا ابو الحرباء لا بد ان يكون مثله قال فنزل مثله فقال له ان قومي على ضلال وانا اريد ان اخرج من هذا الضلال وان سمعت ان عندك كتابا ونبيا فهل يعني اشرح لي هذا الدين حتى اتبعه وهل انت تحثني عليه ام لا؟ فقال له فذكر فقال لن تكون على ديننا حتى تاخذ من تناسب نسبك الى نبي الله لازم هذا لازم هذا هذا معناه ان هؤلاء يالمون وهم لكنهم يقولون ايه هذا يعني ترك اللبن من اجل ما هو من منطلق العقول. الدنيا هذه التي يقولون فضل الله عليها هذه عاجله يعني نبت، والاخره التي وعدنا اليها هذه يعني واجبه ولا نبت. هذا معناه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فلذلك قال له ان دين ما هذا لن يستقيم الا اولا كان مهوجا واخذا لعنه الله. قال زر ما اقول الا ان نجي الله ولا احمل الا نجي الله ولا امر به شيئا ابدا واني لا استطيع فاعتزلني على غيره عز وجل مخرج يعني يخرجني من هذا ومن هذا. قومي بالله وهربت منهم فاذا انت نفس الشيء تدلني على ضلال. قال ما اعلم الا ان يكون حنيفا اي مثل ما قال الامير. قال وما الحليم؟ قال دين ابراهيم لن يكون يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. هذا هو الذي يخرجك من الظلمات او من المشكله الدنيويه الاخرويه. فلما راى زلم قوله ابراهيم عليه السلام اتفق هذا وذاك خرج اي من عنده من الشام. فلما خرج من عنده وبرز الى الصحراء رفع يديه وقال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم عليه السلام. فشهد شهادة الحق وبعد ذلك مات وهداه الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. اضل من شاء ومن شاء هدى ما ادري من عبد ولا انه هدى. هذا اولئك قريش يعني جاءهم رسول من عند الله يعرفونه ويعرفون انسبه ويعرفون وجاءهم كتاب من عند الله وقالوا هذا ليس كلام البشر الى اخر ما اعترفوا به. ثم لم يهديهم الله بذلك بل اصروا على ما فعلوا. واما هذا قبل ان ينزل عليه الشرك انما هو يبحث عن الحق وهو الى الحق وما تعالى. وقال الليث بعض الليث بن سعد فتبين هشام بن عروه عن ابي عبد بن زبير عن اسماء بن زياد بدر عن امه اسماء عن اسماء بن زياد بدر رضي الله عنه انها قالت رايت سيدنا عمرو بن نفيل قائما مسلما ظهره الى الكعبه يقول يا معشر قريش. يقول يا ابن قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غير. وكان يحيي مولدته وكان يحيي مولدته اي الجن التي تصبح حيه. وهذه من جرائم جاهليه العرب وكانوا هكذا فتره طويله حتى جاء الاسلام وقطع هذه العاده السيئه. وقال ان سبب ذلك ان قوما من العرب غزوا قبيله اخرى فاستبوا منها ذرياتهم فبعضهم اخذ بنتا ويعني وفعل بها ما فعل. ثم بعد ذلك تصالحوا فجاء ابوها ليأخذها فيعني تصالحوا فقيلت قال العروس هذا الرجل يعني ان اختارت تتركها واذا اختارت تخذها. فلما خيرها اختارت هذا الرجل هذا الرجل هذا. فلما اختارت قال حلف لئن رزقه الله تعالى بعد هذا بنتا يعني ليجننها وهي حيه. فلما حلف ما لذلك كل ما مرق له يكون حيا فتبعه قريش فتبعه من اجل جاهل العرب على ذلك. وكان يكون حيا الى بنت صغيره وصوت اخر. ثم بعضهم ايضا يعني تسرب الى طريق اخر وهو القبر فاذا خافوا قبره بسببها يجعلون ذلك حتى الذكور البنين ويظنونهم ذكورهم اناثا لكن اكثر ما يكون في البنات. فهذه الجريمه كان هذا الرجل زيد يقول بأبيها فأراد فعلم لأن لا لم يصل يكون حيا يقول له ماذا؟ يقول الرجل إذا أراد نقتل ابنته لا تقتله وأن أنا أخفيك دولته أنا أقول لها فبهاي فيأخذها فإذا ترعرعت فإذا كبرت تلك البنت قال لأبيها إن شئت دفعتها لك زوجها وتكون هي بنتك وإن شئت كفيت سرمونتها إلى خلال وزوجها أبوها هكذا كان يعني أحياء موجة يعني مولودات يعني بنات اللاتي تمنع وهم حيات وإذا موجودة بشرية جاي لم يقتل من دون جريها هكذا كان من جرائم الهرم فأحيى الله سبحانه وتعالى هذه الموجودة بقوله بأن حرم على ذلك قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب بنيان الكعبة باب بنيان الكعبة المشرفة الكعبة بنيت عدة مرات وهذا يريد البناء الذي حصل وأبدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قريش حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتدي بنيت الكعبة يتحدث عنها الرسالة المتجمع عن حبيبنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي نجيب بغداد قال حبيبنا أبو الرزاق بن حمام أبو بكر الصنعاني سعيد بن سلمة التاسعة قال أخبرني أبو جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ينسب إلى جده ولو بن يهنان السلام اليوم أبو الوليد أبو خالد الطبقة السادسة نقيب الجماعة قال أخبرني عمرو بن دينار الجمحي الأكرم أبو محمد الطبقة الرابعة أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة هذا من مراسل الصحابة ويحتمل أن يكون أخذه من عباس أو غيره وإلا فجابر لم يحدث ذلك لأنه صارم وما أسلم إلا أن هجر بن صلى الله عليه وسلم تلك المدينة فإذا مثل هذا وقبل مراسل الصحابة لكن هو ظاهر من الأول من أخذه الصحابة من آخر قال ماذا جابر ولما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس عمه عباس بن عبد المطلب ينقلان الحجاره كانوا ينقلون حجاره من جبال مكه ويحملون على يدين بها حتى يستوي بينهم ما منهم بعد قريش الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم شاركه هذا هو اهم شيء شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بعمل حلو خير بناء بالكعبه بعد ان هدم السيل هذا كان اول الايام ذاك فهدم الكعبه فبنوا ذلك تلك البناء او انها احترقت بسبب ان الرابط كانت ارادت ان تدخل الكعبه فشراره من نارها احرقت كسوه الكعبه ثم كل الكعبه كلها معي ثم وهب بناؤه فلما نزل المطر يعني انهار فاراد ان يمنعه به تلك الحاله فشارك النبي صلى الله عليه وسلم لانه خير شارك بذلك وماذا فعل؟ ذهب مع عمه الى جبل ابي قميص وغيره من جبال مكه يقومون الحجاره فماذا؟ فقال عباس بن النبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازاره حراره فبدك يهديك من الحجاره يعني كان ينظر ان يصرف الناس كلهم يعني ما يراوون بسبب العوره يأخذ إزاره ويجعله على رقبته حتى يحمل عليه الحجارة لأن ما يقاله بسبب العمر والنبي صلى الله عليه وسلم عفيف من منذ أن شاء الله سبحانه وتعالى أعتبه ربه تأديبا حسنا فكان يحمل على رقبته دون أن يكون هناك حجارة فقال الله عنه معقد يا ابن أخي لا تفعل هذا إن لا يؤذيك ويؤثر عليك وإنما خذ إزارك وجعله على رقبتك حتى تحمل على الحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل مع خجله ومع شدة حيائه نزع إزاره وجعله بينه وبين الحجارة فلما حمله سقط على الأرض نفسيا عنه الله أكبر لأن الله يؤذبه قال ابن عباس يا ابن أخي فقال ابن عباس فقال العباس إن سيجعل إزارك على رقبتك ويأتيك من الحجارة فخر إلى الأرض أي بعد أن امتثل أمر عمي العباس خر مرشدا عليه لأنه ما تعود فكشف العورة فقال ماذا؟ فقال وطمحت عيناه إلى السماء أي نظرت عيناه إلى السماء كأنه مرشد عليه ثم أفاق من إفاق عن رشاده فقال إزاري هذا إزاري أعطوني إزاري فشد عليه إزاره أي ذلك الوقت فما رؤي بعد ذلك يعني كاشفا لعورته لأن الله سبحانه وتعالى شرع يعني ستر العورة وإنما كان ذلك قبل أن يوحى إليه هذا يعني كان قبل أن يوحى إليه الشاهد هنا إله الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر لذلك ونستهتم بهذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. باب قال رحمه الله تعالى: رسالة للقدر حدثنا عبد الرحمن محمد بن فضل العاري الملقب بعاري السلوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن زراع أبو إسماعيل البصري قال عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كان فضاء. قال: كانوا يسمون حول البيت قائم عبد الحجاب حتى كان عمر بن الخطاب سمن حوله حائطا جعل له ساكن حجاب حائط كبار يعني حائط. قال عبيد الله: جاءوه انتجاره قصير جذوره جذوره قصير او جذره قصير جذاره كان قصير حينما بناه عمر رضي الله عنه فبناه الزبير جذر قصير وجذر الانسان عليه وطوره هكذا من بناء الكعبه وكان عمر الزبير ممن بنى الكعبه بعد ان احترق بسبب اهل الشام انما غزوا فكت انما غزوا عبد الله بن الزبير واصحابه يعني هدموه بمنجلس فتهدم فبناه عبد الله بن الزبير واعاده على طوائف ابراهيم عليه السلام الا انه بعدما غزوه مره ثانيه وقتلوه اعادوه على بناء قريش. قال رحمه الله تعالى: باب ايام الجاهليه. ايام الجاهليه معناه التي كانت مغموره بالجهل وذلك قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن سرد بن الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد الطبقه التاسعه قال قال هشام هشام عروه الطبقه الخامسه حدثنا علي الرجل بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها هذه قالته عائشه رضي الله عنها. ففي هذا السند يعني فيه روايه يعني الراوي عن قالته وفي عائشه احد من الفئه السبعه رواه 2210 حادث وفي عروه بن الزبير احد رواه السبعه. قال انها قالت: كانت عاشوراء اي اليوم العاشر المحرم يوما تصومه قريش الجاهليه اي تقليدا لليهود لليهود كانوا سمعوا ان اليهود يصومون هذا اليوم لانه حصل لمساعده وكذا فتبيعوا على ذلك فكانوا يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لانه خير كان يصومه قبل ان يهاجر. قال: فلما بني المدينه اي مهاجرا صامه عمل بصيامه اي بعد ان سال اليهود لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم عظيم فج الله في موسى واورق الله فرعون قومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن احق بموسى منكم فنحن اولى بصومه وامر بصيامه وكان واجبا قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان فرض وجوبه اي نسخ وجوبه يعني الصيام عاشوراء وصار مستحبا بقي الشباب الى الان. قال: فلما نزل رمضان اي وجوب رمضان كان من شاء صار ومن شاء لا يصوم معناه رفع الوجوب وصار مستحبا من شاء صامه ومن صار من شاء لا يصوم هكذا شرع الله سبحانه وتعالى بصوم عاشوراء بالتدريج. وبالشهر الذي قال حدثنا مسلم فبر الله العزيز برائد البصري من التاسعه قال حدثنا وهيب البخاري من العجلان قال حدثنا ابو طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان ابو عبد الرحمن على يمني من الطبقه الثالثه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من الفجور في الارض. كان جاهليه المشاهد واحد الجاهليه يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور يعتبرونه عيش بكما يقولون عندهم وذلك ان الجاهلية كانوا لا يعتبرون لاجل الحج فماذا وكانوا يسمون المحرمة صفر يعني معناه هذا هو تنسيق وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق السنة 12 شهرا ثلاث اربع منها حلو ثلاثة متواليات وواحد فرد وهو رجب فكان هكذا. جاء يعني الشيطان أوحى إلى أوليائه وقال لهم لا لا لا تفعلوا بهذا، لأنكم يعني كان عددهم يغزو بعض القبائل على بعض وينهبون ويستفيدون من هذا ويعيشون من هذا. فقال ثلاثة شهور متوالية صعبة عليهم. إذا ماذا احتاروا وجاءوا بعضها يرجعون ويرجعون المسلمين وغيروا اسمه بشأن آخر، فكانوا يغيروا، أحيانا يقولون صفر وحرم، وأحيانا يقولون ربيع وحرم، وأحيانا يقولون رمضان والهجرة إلى آخره، إلى أن دارت الأدوار دار نبتا تنزيل حتى وصل إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يعني 9 سنين على هذا. ففي السنة التاسعة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمره بالحج صار أميرا، وكان في قريش تطوف بالبيت عريانا ويقولون للبيت لا شريك لك إلا شريكا تملك وما ملك إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة وأرسل أبا بكر. لماذا؟ لأن البيت هذا والحج هذا على غير شرعي. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن يبلغ للناس لا يكون بعد العام مشرك ولا يكون بيت حرية إلى آخر ما قاله، ثم أرسل عليه وأردفه عليه إلى آخره. فهذا هو. فلما كان العام العاشر دار الدور من السياح دار الدور فصارت الشهور على ما وضعه الله تعالى بالحجة بالحجة ومحرم محرم وصبر وصبر. فلذلك اتفق أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي في العاشر صارت على ما يراه قريش يعني بتنزيل وتشريع، وفي الواقع هو الذي أراده الله في هذه السنة أن تكون في العشرين في العاشر شهر محرم إلى آخره. فكان هذا لقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته قال إن الزمان قد استدارت آياتي لما خلق الله السماوات والأرض أسلت الله بشر شرير عبده ما بعده. فبقي إلى يوم القيامة إن شاء الله بعد هذا أيضا لا يتغير هذا بل يبقى على سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب هذا الكلام. يقول هذا ماذا؟ قالوا يرون أن الله غير من الفجر من الفجر، وقالوا سواه محرم صبر أي التنزيل تأخيره، ويقولون إذا براء الجبل وعفى الأثر حلت العلاقة لمن يهتمل. إذا دخل صبر وعفى الأثر وبراء الجبل حلت العلاقة. كلام سجع هذا كلام مهم، يعني معناه يعني أنهم يرجعون يعني في الحج مثلا حج وبعد ذلك يقولون محرم محرم يجعلون محرم صفر، ثم بعد ذلك يسمونها صفر محرم. فيقولون إذا بلغ الجبل معناه إذا انسلخ صفر وبلاء الجبل جبل معناه على ظهر الدابة الذي كان في الحج باشتكاك القتل عليها ينزل. فعلى شر الشهرين يحتاج إلى حتى ينزلنا ويبرع. يقول يبرع الجبل وعفى الأثر، الأثر الذي كان في الحج وضيع الخرقة وتأثر به خلاص لما انصرف كل الناس إلى بلدانهم يصير غابة يعني الناس في أحكام الأبناء حلت العمرة كل ما يحصل هكذا كان يقول. وإلا قبل ذلك ما يجوز. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيث إنه اعتبر 4 عمر كلها في ذي القعدة، وذي القعدة شريعة شرك وإلا واحدة وهي التي أرنا تعجبي هكذا أفضل مزاحم الجاهلية. حتى إن الصحابة في عام حجة الوداع لما خرجوا قال جابر رضي الله عنه خرجنا ولا نرى إلا الحج ولا نريد إلا العمرة ولا نرى إلا الحج إننا ما تعودنا على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها عمرة فكيف يعورها يا رسول الله؟ قال هذا جاء الأمر من السماء جعلوها عمرة. أهل بالحج ثم طلبوها إلى العمرة ثم تحملوا بعمل العمرة. ففيه مشروعية فصل الحج لمن جاء لقارئ مكة إذا دخل مكة يعمل عمل العمرة يسعى ويزور ويقصر ويزور ويتحمل هو حج ثم إذا جاء يوم الثامن المتروية يمشي حجا ويكون متمتعا. هذا ما شرعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا بهذه النشرة التي كانوا يستأصلها. قال ماذا؟ وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رابعتين، أي في اليوم الرابع مريدين بالحج، رابعتين بالحجة، قال مريدين بالحج، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا حجاج أن يجعلوا عمرة، أي يفسحوها بعمل العمرة وهو الطواف والسعي والتقصير. قال يا رسول الله أي الحج؟ ما هو الحج هذا؟ قال حج كله حتى النساء تجوز. فقالوا الآن انطلق إلى هنا وجدوا أحدنا يقتل مليا استغربوا ذلك. فقال قالوا معهم أما ورسوله قال ذلك لازم الآن. فعذبهم عليهم ذلك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك على اتجاهات، هل هذه جمهور الفقهاء يرون أن هذا خاص بتلك السنة؟ لكن الصحيح أقل الآخر وهو أن ليس خاصا به هذه السنة بل هو إلى الآن إلى يوم القيامة، لأن من صدق لك أمرته إلى يوم القيامة. يعني هكذا وشك في بناء به فدل على أن يستمر على ذلك، لكن هل هو على الوجود أم لا؟ فمن يرى على الوجود وهذا هو الذي أيده ابن تيمية أو ابن القيم إلى آخره وخشوا على ذلك. وجمهور من راى ذلك يقول انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود وعند ايسر المذاهب. ولذلك موسي من ياتي بالحج مبردا او قارنا وليس معه الحج، اذا كان معه الحج هذا ما يتحدث الا الذي بلغ الحج محيطه 18. واما من لم يكن له حج فعليه ان يتحلل بعمل العمره استحبابا اكيدا، وهذا هو المذهب الراجح في المساله. قال وابو سعيد الخدري قال حدثنا علي بن عبد الله المدني ابو الحسن البصري قال حدثنا سليمان بن ريان ابو محمد قال حدثنا عمرو بن دينار يدور قال يدور حدثنا سعيد بن مسيب عن ابيه مسيب بن حزن رضي الله عنه عن ابيه مسيب عن جده هذا سعيد بن مسيب عن ابيه مسيب يعني عن جده هذا حزن قال النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه ولكن قال قال ما اسمك؟ قال حزن. قال لا بل انت سهل. فقال لا اريد ان اغير اسم سماني بن ابي. فقال سعيد فلا زالت الحزونه تموت بيتنا. يعني سعيد لما غير اسمه لو استجاب له قال خيرا وبركه لنا، لكنه ابى ان يغيره. فقال لا زالت الحزونه تموت بيتنا. الله المستعان. على حضر رضي الله تعالى عنه قال قال ماذا؟ جاء سير بالجاهلية، جاء سير بالجاهلية على هم عبد الشهر قال فقصى ما بين الجبلين، أي حطى ما بين الجبلين ملأهما ما بين الجبلين حول الكعبة. قال سفيان يقول إن هذا لا إن هذا الحديث إن هذا لحديث له شأن له شأن لعمان هنا وقصة وتسلسل بذلك ماذا يعني قارنهما. يقول ذكر مسلم بن عبد الله أن السيل كان يأتي من فوق الرمل الذي على مكة قال على مكة مجرمين وتخوض أن يدخل الماء الكعبة فأراد تشييد بنيانها وكان أول من طلعها وعدل منها شيئا الوليد بن المغيرة وجد له قصة ببنيان الكعبة قبل مبعث النبوي وهكذا قصة طويلة يعني معناها إنما هو مختصر هنا. قال رحمه الله تعالى بسبب متسعة المناء بالوعماء هذا محمد بن فضل السدوسي قال هذا ابو عوانا وطهم عبد الله الاشوري عن بيان بشر ابو بشر ابي بشر قال قبيل ثقه ضبط من الخامسه عن قيس بن ابي حازم امام الطبقه الثانيه هذا هو التابعي الوحيد اجتمع عليه روايته عن العشره من الشيخ الجنه على خلاف بهذا الرحمن الصيوان وروان ولا يوجد تابعي ادرك العشره المبشرين الجنه تماما الا هذا فقط. قال دخل ابو بكر على امرأة بن احمد على امرأة بن احمد من على قريش معناه احمد هذا شجاع معناه وسمنا انفسنا احنا قال لها زينب فقال لها لا تتكلم يعني ساكته فقال ما لها لا تتكلم لماذا ما تتكلم قال قالوا حج المسلمه اي ساكته لا تتكلم أن الصماخ والصوم والحج من أعمال الجاهليه كان عقدا فقال ابو بكر فقال لا تتكلم فان هذا لا يحل غير الاسلام الصوم هذا ليس عباده لا تتكلم هذا من عمل الجاهليه هذا معه الشاهد هذا من عمل الجاهليه انهم يهودون مسلمين وهذا ليس مشروعا فتكلم فقال من انت انا ما عرفتك انت من قال امرؤ من المهاجرين قال اي المهاجرين قال من قريش قال من اي قريش انت قال ان جل ثور مسلم له السؤال ان جل ثور انا ابو بكر قال ما بقاؤنا على هذا الامر انت ابو بكر معناه عندك معلومات من هذا الامر وهو ابو الاسلام هل نبقى عليهم دائما ام ياتون انحراف ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه الا مع الشاهد كنا في الجاهليه فجاءنا الله بهذا الخلق قال هذا يبقى معنا الى يوم القيامه ام هناك تغيير قال بقاؤه عليه قل ابو رضي الله ما بقى قال ما استقامت بكم ائمتكم ما استقام الائمه القاده فانتم على الارض والدين المسلمين فاذا جاء ائمتكم وتناهروا وتقاتلوا على بهم الشر كله قالت وما الائمه فورا الائمة قال اما كان لقوم كرؤوس رؤوس واشراف يامرونهم ويؤتيونهم اكان لجاهليه كذا قالت بلى قال فهم اولئك على الناس ايضا راوا على الناس فهؤلاء ان استقاموا ان الدين مستقيم ويمشي على ما هو رحم واما اذا انحرف هؤلاء وتركوا التمسك بدينهم فبهذا يعني يختل الامر والنظر قال رحمه الله تعالى بالسلام المتبع حدثني فروات بن ابي بغراء هذا من ابناء البخاري والترمذي قبيا الطبقه العاشره قال اخبرنا علي بن مسلم قبيا هذا قادر مسلم من علي الهدى الطبقه الكامله عن هشام عن ابيه عروى عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اسلمت امراه سوداء ببعض العرب قالت اما ببعض العرب فاسلمت وكان لا يحسن في المسجد كرش بيت صغير في المسجد كان تسكنه لانها مسكنه ليس لها دواء جعلوا لها خيمه هناك وتعيش هناك وكان لها عيش صغير بيت صغير قال فكانت تاتينا فتاتي الى بيت عائشه فتحدثنا تتحدث عندنا اي تتحدث عندنا بما جرى سابقا فاذا فرغت من حديثها قالت ويوم يشاع من تعاجب ربنا الا انهم من ذلتكم الى الجاهل ويوم يشاع وللزنا يعني الذي وعى من الزنا كما في الصدر قالت من تعاجب من اعاجب ربنا ذلك يوم يشاع لانه حصل في حديثها غريبه على انه على ان الله سبحانه وتعالى بدلكم الى الجاهل يعني معناه اسلمت قبل ذلك قال ما كان مسلما قالت فلما اكثرت يعني كل يوم تقول هذا الكلام قلت لها قالت لها عائشه رضي الله عنها ما هو الشعر نشوف كل يوم تقول هذا الشعر تعجب ربنا ما هو قالت فرجت جريريته هذه لها قصه وذلك ان الجريرية تصدر جاريه من البنات كان عندها يلاقي اهلها بعض اهلها قال لها جاريه وعليها وشاع من ادم كان لها زينه تلبسه من زينه النساء من ادم اي من جلد مصنوع وفسقط منها فهذا يقال انه ضعف او سقط منها على كل حال سقط على الارض فجاءت وسبق منها فحطت عليه حجيه تشتري حجاب الطائر الذي يكون في السماء وهذا يشم اللحم فلما راه احمر هناك ظنت انه لحم فنزلت عليه واختطفته ورحت يعني معناه ان حجيه اخذت ذلك الرشاح ونظرت فذهبت فقال وهي تحسبه لحما فأخذت فتحها قبل المجيء. فلما جاءوا ولم يجدوه قالوا أنت الذي أخذته. قال يا جماعة لما أخذتها لك. فأخذت القار وشاروا الضربة وليش ياخذ ترتيب الشيخ. قالت قال أنا قالت فتعملوا به فعذبوني تعذيب. قال حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا بقبول حتى بوجهة ويتشروا ولعلهم سبب الله إلى آخره. وعلى كل حال عذبوه عذابا شديدا. قال فبينهم حول فبينما بينهم حول الناس كثيرون وعلموا هذا وانا بالمربي انا مهدر انا مدربنا اذ اقبلت الحبيله التي امدنا للارشاد يعني بعثها الله تعالى حتى تفرج عنها فاقبلت الهدي حتى واجد بروسنا قابلتنا فثم القته على الارض فاخذوه فقلت ها لهم هذا الذي اتهمتني به وانا ابن الوليه الله اكبر هذا الذي عذبتموني من اجله فهذا هو لو يمشي هذا يعني معناه يعني الكلام قال سبحانه وتعالى بهذه المصيبه هو كذلك هذان المسلم الحمد لله يقول لو يمشى عاجبا من الامر حياته ويمشى ولكن الله سبحانه وتعالى هذان الاسلام هذه هي القصه والمراد في ايام الجاهليه كان بلاد العرب هذه. قال رحمه الله تعالى بالسلام من بيت عبد الملك بن ابي سعيد قال عبد الله اسماعيل بن جابر بن ابي كثير عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اجاز الكتاب التنبيه قال من كان حريفا فلا يهلك الا بالله الحريف ممنوع يعني غايه التعظيم ولا ينبغي الا لله فكانت قريش تعلم بابائها قال عليك ابدا فقال لا تعلموا بابائكم وانما الحلف الا ما يكون الا لله فهو مستحق لانه عظم تعظيما حقيقيا قال رحمه الله تعالى وسلم من طريق عبد المنعم يوم سليمان المسلم قال حدثني مبارك عبد الله قال اخبرني عامر بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر محمد بن ابي بكر حدثه ان القاسم بن محمد بن ابي بكر هذا هو ولد محمد بن ابي بكر شريف عائشه رضي الله عنها ثم هو احد الفقهاء السبعه قال اخو عائشه ابوه كان يمشي بين يدي الجنازه كان من هدي انه اذا تبع الجنازه كان يتقدم عليها ولا يقول لها واذا جاءت لا يقول لها وان مساله في اجراد الامام العلماء يختلفون هذه المشي الامام ام خلف الراشد وغير الراشد يهمها وكذلك القيام بالجنازه منهم من يراه ومنهم من لا يراه بسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام بالجنازه لامرته فقلت لها ثم بعد ذلك قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال او نصف الى اخره قالوا على خلاف بالمساله وقد تقدم البحث عنها بكتاب الجنازه قال ويخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أهل الجاهلية هذا محل الشيء كان أهل الجاهلية يقولون لها أي لهذه الجنازة عدد هكذا يقولون إذا رأوها قلت لأهلك ما أنت مرتين قلت لأهلك ما أنت ما جاء الله محمد محترم الآخر ما يقولون يعني كنت في الدنيا هكذا وهكذا وهكذا يبدو الدنيا الأخرى لأنهم لا يؤمنون بالآخرة هكذا كان والشاهد أن هذا كان من عادة الجاهلية ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام فترة من الفترات حتى إنه قام لجنازة يهودي فقال أليس أن الموت عظيم فدل على أن القيام بالجنازة سنة ثم بعد ذلك مر عليه ولا يذكر فاستدل بذلك من قال بالنسل وقال من قال بالاستحباب وليس نصرا قال الإسلام متفق على حدثنا من عمرو بن العباس عمرو بن العباس هذا من أفراد البخاري البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي أبو سعيد الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري من السابعة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن يوبين الطبقة الثالثة عن عمرو بن ميمون الأودي الذي هذا عن الطبقة الثانية مخضرة قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يصيبون من جمع أي من المزدلفة، لا يدركون منجمع حتى تشرق الشمس على كبير كبير الحجرة بين مزدلفة ومنى. فهذا يعني معناه أن الجاهلية كان من عادهم هذه أنهم لا يدركون من المزدلفة إلى مكة إلى هنا إلا بعد طلوع الشمس. فماذا سنة خالف هذا؟ فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فأغاب قبل أن تطلع الشمس، يعني مخالفة للمشركين عملا. في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث يوم عرفة الإفاضة تكون من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وأما في اليوم الأخير فهو من مزدلفة إلى منى يكون قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله جماعة مقام يذكر الله تعالى ويدعوه إلى أن أكثر جدا على جبل المشعر الحرام، ثم اندفع أو أفاض من منى إلى مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لما عليه الجاهلية. الشاهد قوله كان جاهلية، قال أمرنا عن الجاهلية. قال رحمه الله تعالى بسنن المتبع حدثني خادم البلاد الحمدلي المعروف الراهية قال قلت لأبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي المتابع قال حدثكم يحيى ابن المهلل يحيى بن المهلل هذا الدين من الطلبة الثانية قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي الطبقة الخامسة عن عكرمة نور بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال في قوله تعالى وقيس البهاقة قال بل لا بثانيها قيس البهاقة بل لا يروي كل وراثها هذا في الجنة قال ماذا ثم قال وقال ابن عباس هو قال وقال ابن عباس هذا حديث واحد وليس الرقم هذا وليس غير صحيح وقال ابن عباس سمعت علي يقول أقول هو نبع العباس في الجاهلية اسكنا قيس البهاقة هذا شاهد لتذكره قوله تعالى وقيس البهاقة رمي عن الكلمة لأن سمعت علي إذا هذا حديث قبله من أكبر ليس حديث مستقيم أعطاه رقم صحيح هذا يعني الذي لم تقل كتاب السنة البخاري هذا يعني لا يعرف الحديث أصلا فهذا الشاهد اصلا في الجزء الاخير وهو ان ابن عباس اخذ يعني كلمه على ابن عباس في تفسير قوله تعالى فسال بها ما قلت بها فلا ولئن اخذوا قال سمعت ابي الجاهليه قبل ان يسلم ماذا يقول اسكنا فسال بها ما قبل كانت قبل ابن جاهليه فسال بها ما ايضا سالها فهذا يستشهد به يعني قوله الجاهليه قال رحمه الله تعالى بسنة المتنة حدثنا أبو معيش الفضل المتين قال أن التاسع قال حدثنا سبيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الفرس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة الذي أخطر كلمة قالها شاعر كلمة الذي ما هي ألا كل شيء ما قال الله باطل هذا أصدق كلمة ألا أقول شيء ما خلقها قابل هكذا كان يتكلم وهذا يعني كما قال إن شاء الله وسلم يعني استنشد بعضهم من شعره كان يكتب شعره قال فعشرت من مئة بيت قصيدة قصائد فقال يعني آمن شعره وكفر قلبه لأن هذا كان من قريش هذا كان من العرب وكان عنده علم بالنبوة وكان يعلم أنه في هذا الزمن سيكون نبي فتفرد للعبادة وقال أنا هو يعني ظن نفسه أنه هو حيث ما أخبر الناس بأنه سيبعث إلى آخره فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كفر قال لا أنا كنت ظلمت أني هو فإذا ماتت مني لا أسجل بهذا الله أكبر لا أصدق محمد فهذا هو ولذلك شعره كله توحيد توحيد ما شاء الله يتكلم بالتوحيد ويقال انه سبب قوله من غير قوله تعالى وسبحان الله الذي اتينا واتينا فانسلخ منا فاتبعه الشيطان كان اولا الهمه الهدايه والى اخره ثم انسلخ من ذلك وكبر محمد صلى الله عليه وسلم وسهر وبعد على ذلك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وكاد يوم ان يذم عن الصوت عن مسلم كان يقل الاسلام ولكنه ما وفق لذلك فلا بد من التوحيد. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا حدثنا اسماعيل اسماعيل بن ابي وليد قال حدثني اخي اخوه ابو بكر بن ابي وليد اسمه عبد الحميد بن ابي وليد عن سليمان بن بلاح وايوبه الانصاري بن بلد قال عن يحيى بن سعيد الانصاري بن بلد الخامسه عن عبد الرحمن بن قاسم الذي قدم قليلا على قاسم بن محمد على احد رقاء السبعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها بعمته عائشه عمه بن قاسم وخالص لأمه قال كان لأبي بكر هنا عبدا كان يخرج له الخراج يعني ضرب على الخراج قال تكسر وأدي خراجا مبلغ كذا وكذا كل ضرب كذا وكذا يعني يخرج من الضريبة قال وكان أبو بكر يقول لخراجه يعني يراه حلالا قال فجاء أيضا بشيء فأكل منه أبو بكر أكل من ذلك الشيء الذي جاء غلام به فقال له الغلام أتدري ما هذا من أين أكلت؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية هذا ما في الشارع في الجاهلية وفي الإسلام يعني تكهنت له وما أحسن الكهنة الكهنة والجهنة الفسكات كاف وفتحها الآن ما أحسن إنما غششت وأخذت العالم قال هذا إلا أني خدعته يعني غش بغش أخذت ماله فأعطاني بذلك بدل ذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده بفمه فباع كل شيء منه في بدنه أخرج ذلك كله لأنه رآه حراما وقال ما يمكن أن يكون ببدن حرام فأخرجه كله الشاهد أن هذا لما عمل به ذلك العبد في الجاهلية هذا هو معنى الشر والحاسم وهذا يدل على ولاء ابي بكر رضي الله عنه هذا خطا انا اعتبره ولكنه تورع وقال لا لا اكل بشيء دخل بطني وعلى غير من حق قال رحمه الله تعالى بسند مبتدئ حدثنا مسلم بن صلح قال حدثنا يحيى البغطاء عن ليلة بن عمر بن حاسم بن عاصم بن عمر بن الخطاب الرومائي تبركت الحادثه انه قال اخبرني نافر قول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان اهل الجاهليه يبتغون كان يتبايعون كان اهل الجاهليه تبع الشر يقول كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبله الجزور هي النابه او الجمل الذي يلحظ ويتوزعون لحمه يعني معناه انه اذا اراد اهل القريه ان يأكل يأكل أهلهم اللحم يعني ولا يستطيعون أن يفتح كل واحد منفرد يشتري كله من جزور وهذا الجزور اشترى بقرية وهذا المبلغ مؤجل ما يجب له الآن فيقول مثلا فلان كم كيلو يأخذ ومبلغ يقبض متى؟ يعني عند حبل الحبلة إذا ولد الحبل الحبلة الآن ناقص حمل فينتظر إلى الإقناع ثم تجد ثم تاتي هذه وتحمل اخرى تقول مين ثاني؟ يعني ما له سنين فكان الجاهليه يتباعون هذه المضيعه فجاء الاسلام وعمر وعلي ولا فيه متى تجد متى ما يعرف فلذلك هذا من الليل من الغرور ونهى عنه فلذلك قال يتباعون على الجزيره بحبل الحبله قالوا حبل الحبله ما معناه؟ عن تلك الجنابات ما في بطنه عن تلك الحامل حملها ثم تحمل التي نتجت هذه التي ولدت تعيش حتى تكبر وتحمل لنفسها الا هو حبل الحبله قال فنعاون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانه من بيوع الجاهليه الذي غرق لا يدرى متى يعقوب سنتين او سنه وعشر سنين ما يعرف قال رحمه الله تعالى بسلام المطلع عبد الله بن نعمان عمل بن فجر التمشي قال عبد الله مهدي مهدي بن ليمن المعور من السادسه قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير هذا ايضا بصري ثقه من الخامسه قال عن كنا ناتي كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن الأنصار، أي عن قصة الأنصار وإسناد ونصر الدين، وكان يقول لي أي بحيران الجن قال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، هذا هو حديث، وقال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذا الظاهر أنه يريد ما كان يفعله من جاهلية، ولهذه المناسبة أورده. قال رحمه الله تعالى بسالفة حدثنا قال باب القسامة الجاهلية، القسامة الجاهلية قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليدين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جافا لنا على من طلب حقك، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا لديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا ولا سلطة علينا من الله خلقه. السلام عليكم ورحمة الله فقط هذا الصلاة، فقط هذا الصلاة.